الهمم نمت خدي جر وحرمون وملكة دوسي تشلى بك هنيدري إس الحمم نمت خدي جر وحرمون والنعيمة صومت كتومو بلنا نيدري أمزى برسي والنعيرة نيدو بلنا نيدري وأقلو بصح ومسحة والراحة حديث سيد بلغ